تصدير الغاز إلى إسرائيل. أحبابنا إسرائيل، أبناء عمومتنا، نمنع أنفسنا ونعطيهم. الرجل الذي كان يربح كل صباح مليون دولار من جراء هذا التصدير، بالأمس طرد، لا حول أمواله السائلة إلى أمور لا تقدر بثمن. أمسك في المطار وما أسرعت الحكومة بالوصول إليه. الحاكم العسكري الذي يقنن للأمن والأمان وإعادة الرحلة إلى بني الإنسان ما رأى شيئا إلا النقاب. ما أفسد البلاد سوى النقاب، وما ضيع العباد سوى النقاب، وما خرب الجنان سوى النقاب، وما سرق ونهب البلاد سوى النقاب. لذلك رأت الدستورية العليا من واجبها الوطني أن تحاصر النقاب وأن تحاربه، لأن منع النقاب هو أمن وأمان للبلاد، هو ضمانة للعيش في رغد من العيش، هو أمن وأمان واستقرار وراحة للبلاد والعباد. لذلك أسرعت حرصا علي وعليه، حرصا على راحتنا، حرصا على أمننا وأماننا، متخذة في ذلك فتوى شيخ الأزهر السابق أن النقاب عادة جاهلية لا صلة لها بالإسلام، وأنه عادة وليس عبادة، وفتوى وزير الأوقاف السابق، وفتوى وكيل وزارة الأوقاف أن النقاب بدعة وضلال مبين. النقاب ضلال مبين، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. على الرجل بيفتي إن المنتقبة ركبت أول طائرة إلى جهنم. المنتقبة، هذا كلام قاله الأشياخ وما زال يكرره الأشياخ. أنا أستاذ في جامعة الأزهر، كنت وما زلت أشرف بالانتساب إلى الأزهر، إلا أن أشياخا لنا يصرون أن نضع رؤوسنا في الرمال كلما أطلقت علينا النسبة للأزهر. يا أشياخنا، يا علماءنا، يا آباءنا ويا إخوتنا، قديما قلتم بحرب النقاب تحت ضغوط السلطة والسياسة والقيادة، ما ضغوطكم اليوم؟ قديما قبلت من الشيخ أن يدلس بلسان العقل لا بلسان الإيمان، من أجل كرسيه، من أجل قائد ظالم، من أجل ضغطة ظالمة. أما اليوم أقول يا إخوتان، اتقوا الله، يا إخوتان اتقوا الله في دين الله، اذكروا وقفتكم بين يدي الله، فإن من كنتم تتعبدون من دون الله أهلكه الله. إي وربي، إن الذي كنتم تتخيلون أنه سيحاسبكم لأنه قال بلسان المقال والفعال أنا ربكم الأعلى، ما سمعته على مدار 30 عاما يقول يا رب، لا لسانا ولا نقلا ولا سماعا ولا كتابة، لا أمام الناس ولا في خلوته مع رب الناس، لأول جرائد كتبت الرئيس الراحل الطاغوت الراحل يقول يا رب ارحمني، ذكر أن له ربا الآن، من كنتم تدلسون من أجله، من كنتم تبيعون دينكم من أجله، قال يا رب الله عليه وسلم يمينا لست حانسا فيه، في حياتي ما سمعت الرئيس الراحل يقول يا رب، ومن سمعه يخبرني حتى لا اذكرها ثانيه. يقول يا رب ارحمه اللي انت دنست عشانه راح. وبيقول يا رب الا تنتبه ايها الشيخ، ستقف بين يديه. لطالما دلسته، لطالما افسدته، لطالما حولتم الحق الى باطل والباطل الى حق، لطالما كذبتم على الله، ولطالما كذبتم على رسول الله. خافوا الله ولو مره، قولوا كلمه حق ولو مره، فان الضغوط ارتفعت وإن الكرسي بقي لكم. من تخافون ولمن تقيمون الحساب غير الواحد القهار الوهاب؟ يا خلق الله، أيقبل من رجل شيخ امتلأ قلبه بالقرآن ألا يخاف الرحمن وأن يتناسى؟ يا خلق الله، يا علماءنا، يا أشياخنا، يا رجال الأزهر، إن أقطاب الظلم رحل بقدر الله، فسبحان من نزع البركة من مبارك، وسبحان استميحك عذرا ان تتقمص شخصيه طالب العلم وتتحملني دقائق معدودات لاضع بين يديك الحكم الشرعي بالدليل النقلي العقلي، وان لم تعجبك مني كلمه فارددها علي. ابتداء قال ربي وربك، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. انتبه يا موحد. النقاب أدين الله أنه فرض. النقاب أنا العبد الفقير إلى عفو العلي الوهاب، أدين الله أنه فرض. ولي أدلتي، اسمع منها من سورة النور، وسأطول حواري معك في القرآن حتى لا يأتي مدلس من بني الإنسان يقول حديث ضعيف، حديث موضوع. كلامنا جله قرآن إن شاء الله. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضرب بخمرهن على جيوبهن. يكفينا هذا القدر. الآية تقول ولا يبدين، خطاب للمؤمنات، مفيش خصوصيه. الايه تصدر بالمؤمنات مش امهات المؤمنين. يغضضن ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين، اي ولا يظهرن من زينتهن الا ما ظهر من ولم يعد علينا على الزينة، ولا يظهرنا من الزينة إلا ما ظهر بنفسه دون أن يظهرنا. ركز معايا شوية، لو ربنا رزقك بس شوية لغة 5 دقايق ستعلم من أين يأتي التدريس. ولا يبدين، خطاب لنسائهم يعني يظهرهم زينتهن، ما يظهروش من الزينة إيه؟ إلا ما ظهر منها. من مين؟ من الزينة. في عاقل يقول إلا ما ظهر منها يعود على المرأة ولا يعود على الزينة؟ يعود على الزينة. خليك صح معاه الله يبارك لك، اكمل شوية إذا ما كنتش فضلت تستعجل شوية، أضربك في الغدا بأحمر بجهز لك غدا كمان ما تخافش. إلا ما ظهر منها من الزينة. جميل. ألا قال ابن عباس الوجه والكفان. أنا سأورد لك الرواية الصحيحة عن ابن عباس في كل التفاسير وعلى رأسها تفسير ابن كثير الجزء الثالث صفحة 517. ثاني تفسير ابن كثير الجزء الثالث صفحة 517 و518 بالصف. الجزء الثالث صفحة 517. نقل عنه في ميزان عطاء وطاووس القول بالنقاب. ونسبة إظهار الوجه والكفين لابن عباس لا تصح. جميل. واللغة لا تساعد على هذا الفعل. ابن ودنا تقام ولا يبدين أي ولا يظهر زينتهن إلا ما ظهر من الزينة. زينة المرأة ما تتزين به جزء من جسدها أم طارد على جسدها. مراتك حطت أحمر وأخضر، مراتك حطت كحل، مراتك حطت حين الحنة دي حتة من جسمها ولا شيء خارجي أضافته لجسدها تتجمل به. لا ما شاء الله، لأن طبعاً كسيتني ما كتبتش. شيء خارج عن جسدها، شيء خارج عن جسدها. تتزاين المرأة بالثوب. الثوب ده حتة من جسمها؟ لا. تتزاين المرأة بالمعصم، تتزاين المرأة بالخاتم، السويرة، والخيل، أحمر وأخضر، كحل، خضار، حناء. كل ده تتزين به المرأة وليس جزءاً منه. يبقى إلا ما ظهر من الزينة ما ينفعش كل الوجه والكفين، لأن الوجه والكفين ليس زينة إنما جزء منين؟ من جسد البعض. وليضربن يسدلن بخمرهن على جيوبهن. بالراحة كده الخمار غطاء الرأس بالنسبة للبعض. الجيب فتحة الصف هي اللي بتلبسه الست اسمه جلباب. اسمه ايه؟ اللي انت بتلبسه سطر الجلباب بتاع المرأة اسمه ايه؟ قميص. يعني ده اللي انا لابسه كده ده اسمه قميص. ما تقولش لمراتك هات الجلباب، عين الجلباب ده بتاع مين؟ بتاع مراتك. بتاعك انت اسمه ايه؟ قميص. لا يوازي جلباب المرأة عند الرجل يسمى ايه؟ قميص. احنا بنتكلم عن مين؟ عن المرأة. الجلباب الجيب فتحة الصدر. طب شايف الحتة اللي انا ماسكها دي؟ الجيب فتحة الصدر والخمار غطاء الرأس. ركز معايا بقى كده. قال لك وليضربن بخمرهن. شايف ايدي؟ خمار فوق الرأس خلاص؟ على انزل الخمار من على رأس. على فين؟ على جيوبهن على فتحة الصدر. ايدي كده وهي نازلة بالخمار عدت على فين؟ على وش. يبقى هتجيبه من على رأسها على فين؟ على فتحة الصدر. غطت ايه؟ وجهها. قال لك لا، ده في مطب صغير، ده مش بتنزل كده، ده بتنزل كده. ماشي يا عم الشيخ. اللغة لا تحتمل هذا لأن الله قال وليضربن أي وليسدلن خمارهن من على رؤوسهن على فتحة الجيب مرورا بالوجه. ليش؟ قال لك لا ده في مطب الصلاة. طب أنا في الآية دي عندي دليل إن مفيش مطب الصلاة. وان لازم تعدي على الوش هتوحد. الدليل في اخر الايه بيقول بعد ذكر المحارم ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وقفت شكل دماغك أمرة المؤمنة المتسترة التي لا يظهر منها شيء في خبائها. ورجل نار من جوار الخباء واحد ماشي في الشارع والست جوه الخيمة بتاعتها أمرت ألا تضرب رجلا برجل. لابسه الخيل في الرجل اليمين ولابسه الخيل في الرجل الشمال، فلما تخبط رجليها الاثنين في بعض الخيل يعمل ايه؟ صوت. خلاص؟ شوف بقى التعبير. ولا يضربن بارجلهن، ما تخبطش رجليها في بعض، ليعلم فعل مضارع مبني للمجهول اي حد ما يخفينا من زينتهن حتى لا يعلم الرجل المرء ما تخفي من زينتها، عشان الرجل ما يعرفش انها لابسه ايه. بقول لما تعمل صوت كده وتلاقي حديد بيخبط في بعض ويخبط في رجليها في بعض، اللي ماشي في الشارع يعرف انها لابسه ايه؟ خلخال. الخلخال ده مستخبي ولا صايم؟ مستخبي. ربك يقول ليعلم ما يخفينا. أمر الله المرأة ألا تسألك رجلا برجل حتى لا يعلم النار أنها تلمس خلخالا مخفيا. يا أخي آية بيؤمر فيها إن الخلخال اللي أنت لابساه ومستخبي متغطي ما تعمليش صوت يعرف اللي ماشي إن أنت لابسه خلخال. يعرف مش يوري مش هيشوف ده ايه؟ هيسمع ولما يسمع يعرف ان الست دي لابسه ايه؟ خلخال. الخلخال ده ماله؟ مستخبى. بقى الايه التي امرت الا تحدث صوتا ينبئ عن زينه مخفيه امرت الا تفعل ذلك. مش مقبول. ده بيقول لك الخلخال ما تخبطش الخلخال في بعض اللي هو مستخبي عشان الراجل وهو ماشي ما يسمعش الصوت يعرف ان دي لابسه ايه؟ خلخال. والخلخال ده نوع من انواع الايه؟ الزينه. ليعلم ما يخفين من زينته. وتوبوا اللي عملت كده وسمعت الراجل ان انا لابسه خلخال الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. سيبنا من الآية دي، خلصنا منها؟ دي عمود من يقول إن الوجه الكفين ليس بعورة والمرأة تظهر. خش على سورة الأحزاب وأنا محدد مجهز لك مفاجأة سارة جدا. هتنفعنا في رفع القضية. الكتاب ده تفسير الرصيد بتاع الإمام الأكبر راحه شخص البطل. بس حبس معايا، خليك المفاجأة دي للآخر. سورة الأحزاب أنا بتطلب بالنساء النبي ست مطالب صلى الله عليه وسلم. يا نساء النبي يسألونك عن النساء إن تقيتن أو المطلب فلا تخضعن بالقلب. يعني ما تردوش كده في ميوع فيطمع الذي في قلبه مرض. الضابط ايه؟ مالكش تقفل على كده السلام عليكم لا ولا تحط حظه فوقها تيجي تبني عليها ربنا العالم روح المستشفى لا زي اخ يقول لك شايف السلفيين بيقولوا ايه؟ محدش قال كده من الشيخ الصادق. قران ضباط وقلنا قولا معروف السلام عليكم فلما موجود مش موجود والاصل يقول لي يقطع التليفون اصلا حضرتك مش جاي الراجل اللي يرد يعني اللي شايف نفسه راجل ما يرد. واذا اضطرت السلام عليكم انما في اخوات بترد بسم الله ايوه السلام عليكم تحترم ولا ايه؟ الجاهلية الأولى إلزمنا الحجاب. فسرت بعد كم آية: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. جميل جميل. قال لك دي خاصة بنساء النبي بس صلى الله عليه وسلم. طب احنا عندنا دليل ده مش خاص. انا عندي دليل مش خاص. في ست مطالب خاصين بنساء النبي عمرها ما تنتهي. فلا تخضعن بالقول خاصه بنساء النبي، يبقى نسائنا يخضعن. واقمنا الصلاه، نسائنا ما يصلوش. واتينا الزكاه، نسائنا ما يزكوش. واطعنا الله ورسوله، نسائنا ما يطعن الله وقبليها. فلا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى، نسائنا يتبرج مستحيل. محدش يفوت المطالب الست يتبقى كلها خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، يتبقى لكل نساء الأمة. ذكر الصلاة، ذكر الزكاة، ذكر عدم التبرج، ذكر القرار في البيت، ذكر طاعة الله ورسوله، قيد يدل على أن الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء ولنساء الأمة انتهاء. لأن لو قلت بالخصوصية يبقى معنى كده أن النساء ما يصلوش وما يزكوش وما يسمعوش كلام ربنا سبحانه وتعالى. طيب يا عم الشيخ أريح من ده كله، عندنا آية نص في النقاط: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. على فكرة اللغة بتقول إن الحجاب هو الساتر للكل بحيث لا يرى مما وراءه شيء. مش الحجاب اللي هو حجاب شغل السنتر تبقى لابسة باضي وفاضي وبنطلون دايرة وحاطة لي حجاب؟ لا، مش ده الحجاب. الحجاب هو الساتر لكل بدن المرأة من ستارة أو ساتر مانع أو لطاف يغطي كل جسد المرأة. الدليل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ساتر لما خلف. أجمع أهل العلم من السلف والخلف على أن هذه الآية نصا في وجوب الساتر لكل نساء النبي في البيت، والنقاب الساتر لكل بدنهن اذا خرجت الى الشارع للطواف. اجمع اهل العلم على ذلك، لا من السلف ولا من الخلف ولا من الصوفيه ولا من السلفيه ولا من البدنجانيه، مفيش حد بقى شيء. وانا مستعد للمباحات. هات لي واحد من اهل العلم قديما او حديثا ما قالش ان الايه دي نص في وجوب النقاب على النساء. جميل. امال الخلاف في ايه يا عم الشيخ؟ في ناس قالت دي خاصه بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، مش داخل فيها نساء المؤمنين. هنقول له كلمتين. الكلمه الاولى: من ادعى خصوصيه بنساء النبي يحتاج دليلا، ومن ادعى خصوصيه للنبي صلى الله عليه وسلم في امر يحتاج دليلا. اللي بيقول بالخصوصيه هو اللي عاوز دليل، اللي بيقول بالقدوه مش عاوز دليل، لان الاصل ان النبي قدوه لامته صلى الله عليه وسلم، والاصل ان نساء النبي قدوه لبقيه نساء المؤمنات. اذا قلت انت بالخصوصيه انت اللي محتاج دليل ولا دليل. الامر الثاني بقى: انا عندي دليل قاطع على عدم الخصوصيه. انتبه يا موحد. بعد خمس ايات من الايه دي يقول الله عز وجل: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يعملوا يا رب يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ركز معايا الحته اللي فيها صعبه شويه. امر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان يقول لزوجاته: وبناته ونساء المؤمنين، هيطالبهم بأمر. الأمر ده، الحكم ده للثلاثة واحد ولا مختلف؟ واحد. يقول لك محمد وعلي وحسين نجحوا. فهمت ايه؟ ان الثلاثة ايه؟ نجحوا. ينفع بعد كده اقول لك اصل حسين صيد؟ ابقى انا راجل ايه؟ ما تتكسرش. كذاب. محمد وعلي وحسين نجحوا. اللغة بتقول ان الواو العاطفة تقتضي الاشتراك في الحكم. بالبلد الثلاثة حكمهم ايه؟ يعني ينفع بعد كده اقول الحكم ده خاص بنساء النبي والاثنين التانيين لا؟ ما ينفعش. جميل. طب نشوف الايه يعملوا يا رب؟ يدنينا الاثنان التقريب والاستئذان. ينزلوا يستلوا عليهن. الضمير ده يعود على مين؟ على المرأة كاملة ولا الربع؟ ولا العشر؟ في استثناء؟ في استثناء في الآية؟ عليهن. على مين؟ على المرأة كلها ولا الربع؟ كلها. عليهن من جلابيبهن. الجلباب هو بقى ثوب تستر به المرأة كل بدنها تلبسه فوق الخمار. ده كل علماء اللغة والتفسير قالوا زيد. ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره وذكر ذلك الشيخ سيد القرطاوي رحمه الله في تفسيره. جميل. يبقى الجلباب ثوب بالبلد بتلبسه المرأة فوق ايه؟ فوق سياف، فوق هدوم، فوق خمار. ذلك أدنى أي أقرب أي عرفنا. بتعمل كده عشان تتعرف. قال بس اقف اقف. انت بتقول نقاب والست اللي لابسه نقاب هتتعرف؟ لا. والايه بتقول ذلك ادنى ان يعرف يعني اقرب لان يعرف. يبقى الايه بتتكلم عن الخمار اللي يبدي الوجه والكفين ولا تتكلم عن النقاب لان الايه قالت ان يعرف. راح شيخ ذا علم رد وقال ذلك ادنى الا يعرف عشان ما حدش يعرفها. نقول له هذا الرد خطا. لغه لا تعين اللغه على زينتك. جبت لابني الايه صريحه وواضحه بس اللي يفهم من خلال سبب النزول. هي فعلا ذلك ادنى اي اقرب ان يعرف. بس هم حملوها على معرفه الذات والايه في معرفه الصفات. مش ذلك أدنى أن يعرفن بشخوصهن، لا، ذلك أدنى أن يعرفن أنهن حرائر عفيفات. يبقى ذلك أدنى أن يعرفن بوصف الحرية والعفاف والست. يعني أمرت المرأة أن تفعل ذلك ليعلم أنها عفيفة، أنها حرة. جبت الفهم ده منين؟ سبب النزول كان مجموعة من الفساق تعرضنا للإيماء في مداخل المدينة عند اشتداد الصلاة، فأمرت الحرة أن تتميز بستر يميزها عن الأمة لأن عورة الأمة دون عورة الحرة، بدليل أن سيدنا عمر إذا رأى أمة منتقبة كان يضربها ويقول يا نكع لا تتشبهين بالحرائر. طب ليه عورة الأمة دون الحرة؟ ليه الأمة دي مش مخشاه؟ ما هي ست برضه. قال لك من فضل الله، العلة دي اللي قال شخصية فرطاوي ذكرها ونقلها. ده بيعلل الحكم الشرعي المقتنع بيه أهو. قال لأن الأمة تخدم وتقوم بأعمال. كثرة الثياب وكثرة التستر لا تعيبها عن القيام بالإيه؟ فلوظيفتها خفف الرحيم عنها فجعل المطلوب منها أخف من الحرة ليناسب وظيفتها من الخدمة والقيام بالعمل الشرعي. فهمت حاجة يا روحي؟ فهمت؟ المشيخ رد. طيب جميل. ذلك أدنى أن يعرف. فلا يؤذين، أن يعرف لأن ظلم عفيفات وأن ظلم حرارة، فلا يؤذين من الفساق وكان الله غفور رحيم. أنا بالآية دي وردة في الخوار، أنا بقول لك الآية فيها نص صريح لا يقبل الجدال عقلا على أنها في القرآن. بعيدا عن كلمة الجبال التي تستر جميع البدن، وكلمة يدنين، وكلمة أن يعرفنا بأنهن حرائر عفيفات ومتسترات، أنا عندي نص قاطع هو قول الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. اتفق كل أهل العلم أن نساء النبي فرض عليهن الحجاب الساتر لهن في البيت والنقاب الساتر لكل أجسادهن خارج البيت إن خرجن الضرورة. كلام جميل. أنا أبو الشيخ ما دام في نساء النبي، إحنا بنتكلم عن مين؟ عن نساء المؤمنين. أقول لك بسيط، الآية بتقول: كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. الحكم اللي جاي واحد ولا متعدد؟ واحد. محمد وعلي وحسين نجحوا. الواو دي أفادت إن التلاتة حكمهم إيه؟ حيل. يعني معنى كده المطلوب من التلاتة إيه؟ كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين. الإدناء لنساء النبي، لبنات النبي، لنساء المؤمنين واحد. قال لك لما سبق أن قررت فرضية النقاب على نساء النبي، ذكر نساء النبي في الآية واتفاق الباقي معهن في الحكم قيد يدل على أن المطلوب في الآية النقاب. أقول تاني ما وصلتش، طالما فتحت وأبعدت لي كده يبقى ما فهمتش. أقول تاني، من خمس آيات قررنا النساء النبي فرض عليهم إيه؟ اطردوا يا جماعة، خلاص ما بقاش في أمن دولة، ما تخافوش. النقاب من خمس آيات قررنا إن نساء النبي فرض عليهن النقاب باتفاق أهل العلم. الآية دي إن نساء النبي وبنات النبي ونساء المؤمنين جميعا لهم حكم، الحكم بتاعهم واحد. ممكن يكون خمار يظهر الوجه والكفين، وممكن يكون نقاب لا يظهر شيئا. وجود نساء النبي من ضمن الثلاثة قيد يدل على أن المقصود النقاب، لأن من خمس آيات قررنا وجوب النقاب. زي ما قلت لك محمد وحسين وعلي نجحوا، الحكم بتاع الثلاثة إيه؟ واحد. طيب هنا الثلاثة نساء النبي صلى الله عليه وسلم، بنات النبي صلى الله عليه وسلم، نساء المؤمنين حكمهم إيه؟ طب الحكم الواحد ده خمار ولا نقاب؟ ليه؟ عشان احنا متفقين ان نساء النبي فرض عليهم الايه؟ يبقى ما ينفعش انك اقول النقاب وانا اقول الخمار. لو قلت هنا الخمار يبقى نساء النبي فرض عليهم الايه؟ الخمار. واحنا قررنا من شويه ان فرض عليهم ايه؟ يبقى ذكر نساء النبي هنا قيد يصرف الايه الى النقاب، لاننا من خمس ايات قررنا ان النقاب فرض على نساء النبي، لان الايات لا تحتمل حكما لنساء النبي وحكما لنساء المؤمنين، لان العاطف جمع بين الثلاثه في حكم واحد الذي سبق ان قرر انه النقاب، يبقى نساء المؤمنين يفترض عليهن النقاب. وصلت؟ جميل جميل. وانا من على هذا المنبر اقسم بالله ما فهمت علة تواصل الآيات وأنا أستاذ في البلاغة إلا الآن. كنت جاي الحرب على الإسلام هو اللي علمني. أنا كنت أجي أقف وأقول آية النقاب بعديها لئن لم ينتهي المنافقون. صلة النفاق بالإيه؟ Thank you. اصحى. بعد أية النقاب لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أحارب النقاب والحجاب والعفاف والستر. ملعونين أينما سقفوا خذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله السنن الكونية بين أهل الحق وأهل الباطل معطيين. ثم حديث عن القيام وعن السادة والأتباع كأن الآية للعلماء الذين باعوا الآخرة من أجل عرض زائل من الدنيا. اعلموا أنكم وقوف بين يدي الله مسؤولون من الله. ليس معكم حاكم ولا مسؤول ولا وزير لن يحفظكم من الله إلا الله. ثم قول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. توجه للعلماء المدلسين اتقوا الله وقولوا يصلح لكم أعمالكم. ثم الحديث عن الأمانة إن عرض الأمانة بنقول لمشايخنا قوموا بواجب الأمانة. والله وتالله وبالله ما فهمت علة التواصل بين هذه الآيات وآيات الحجاب السابقة إلا لما استعرت الهجمة الشيطانية الإبليسية على النقاب والستر والعفاف. تعال بقى أحب أقول لك يا عم الشيخ سيبك تطرف بقى عندنا أدلة ملهاش حل وفي الصحيح حديث خطبة العيد النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الرجال ثم رحل إلى النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة. فقامت امرأة من سطة النساء يعني من وسط النساء سعفاء خدين يعني خدها في سواد. عرفت منين بقى ان خدها اسود الا اذا كان وشها ايه باين. شفت رضعت ازاي؟ قال لك بسيطه وسهله جدا. اولا الكلام ده كان سنه 2 هجري وايه الحجاب نزلت سنه كام؟ 5. يعني كان لسه الحجاب ما فرضش النقاب ما فرضش على نساء النبي ونساء المؤمنين. تاني رد قال لعلها تكون أمل لأن سوداء الخدين والأمل دايما بتبقى غريبة إيه؟ تالت رد قال لك محتمل يكون في حتة كده باينة مش في ست كده بتبقى لابسة النقاب مبينة. أخوات ربنا يهديهم ويصلح حالهم يا رب يهديهن ويصلح أحوالهن. تلاقي الست كده من تحت عينها كده في مثلا نص سنتي باين يعرف إذا كانت بيضة ولا سمرة. ها؟ لكن أفضل رد إن الكلام ده سنة 2 وآية الإيه؟ النقاب والحجاب كان سنة كام؟ كان لسه النقاب مفروض. تاني رد ان ايه؟ لعلها تكون امنة. قال لك بقى عندنا حديث عند الترمذي وغيره حديث ام خلان انا تسال عن ابنها بعدما قتل في احد او في غيرها وهي منتقبة. فقال لها جئت تسالين عن ابنك وانت منتقبة. جئت تسالين عن ابنائك وانت منتقبة. استفهام استنكار يعني نفس النقاب نفس النقاب ينفع تتطرف لهذا ينفع. فردت ام خلاب الصحابيه جريدا ان ارزا في ابنائي فلن ارزا في حيائي. تعلمنا يا اخوات هي ردت. طب هو متعجب ليه لما النقاب فرض متعجب ليه؟ الاصل في المرأة ان تسهم المصيبة رشدها فان حبيبنا صلى الله عليه وسلم حذرها عند المصائب من ثلاث فقال ليس منا من رطب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلين. دي وظيفة مين؟ النساء. الست طبيعي المصيبة تسهم رشدها فتعجب الصحابي من عند المصيبة التي ما أذهبت رشدها وظلت محتفظة بإيمانها وعفافها. ليه؟ قال لك الست بتشوق الجنة دي لسه محتفظة بالعقل والرزانة والحكمة ومسكت ولبست وتماسكت وراحت تسأل عن النبي بل هناك رواية صحابية سألت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت أنه سالم، فقالت ما دام النبي صلى الله عليه وسلم سالما فكل مصيبة بعد النبي له صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك في الكلام ده في غزوة أحد، وغزوة أحد كانت سنة 3 هجرية، والحجاب نزل سنة كام؟ 5. قال لك بقى عندنا نص ملوش حل عند أبي داود بسنة في غاية الصحة. بدأنا نصفر. قال لك حديث أبي داود دخل الأسماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عائشة. يعني كان الناس جوز فينا عائشة. ها؟ في ثياب من رقاق. فقال لها النبي يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يحل لها أن يظهر منها إلا هذا وزيادة. وأشار إلى وجه الكفين. أنا عاوزة تنتبه لموحد لله عز وجل. حديثنا برضه سندا ومتنا وعقلا. وعندي الدليل يخدني على الدعاية يسمعني لما ما يعجبكش الكلام بتاعي بقول لي أنت راجل نصاب. ركز كده معايا. متنا سندا قال العلماء مداره على خالد بن دريك، وخالد بن دريك لم يدرك عائشة، فالحديث فيه انقطاع، وبعضهم قال فيه إرسال، بل بعضهم قال الحديث فيه سلاسع علمي. ترد الحديث وتجعله غير مقروء، هذه سندا. متنا عاوزك تركز معايا. الكلام عن مين؟ أسماء بنت مين؟ أبي بكر. مراد مين؟ الزبير. من السابقات إلى الإسلام، من المهاجرات التي حملت وهي مهاجرة أتمت، فهاجرت حاملة وولدت في قباء وولدت نفسها وأخذت وليدها عبد الله بن الزبير وسارت به أكثر من 10 كيلوات ووضعته أول ما طرح في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم طالبة فضيلة أن يحنكه رسول الله ليكون أول شيء ينزل في جوف وليدها ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش النهار فاضطرتك من أول يوم حمل إيه من إيه دكتور دكتور إلحق يا جدع ومتابعة مش عارف مين وروح فين وهتولد إلحق العيلة كلها. فمشيت وهي متم، خرجت وأنا متم، يعني كملت 9 شهور. مشيت 450 كيلو وهي حامل، ودت في قباء وليدت نفسها، خدت ابنها ومشت اكثر من 10 كيلو راحت للنبي صلى الله عليه وسلم. اسماء بنت ابي بكر، عاوزك تركز معايا في متن الحديث. ثياب رقاق، دي كلمه مرفوضه. كون النبي يقول لها ما ينفعش يظهر منك الا الوجه والكفين، معنى كده ان اللي كان ظاهر ايه؟ اكثر ولا اقل؟ ما ينفعش يظهر غير الوجه والكفين، ما ينفعش تاخد غير الموبايل ده بس. يبقى انت عضو ايه؟ الباقي يحل لك اكتر. اسماء زوجة الزبير خرجت من بيت الزبير ومرت على النجاج الى ان وصلت الى بيت النبي وهي لابسه ثياب ايه؟ رقاق يظهر منها ايه؟ اكثر. يقول ما ينفعش يظهر الوجه الكفين، يعني معنى كده ان اللي كان ظاهر ايه؟ اكثر. خرجت من بيت جوزها ومشيت في الشارع راحت لبيت النبي واللي ظهر منها اكتر من الوجه والكفين. مقبوله بنت ابو بكر مرات الزبير؟ من الزبير؟ اغيار الصحابه على الاطلاق. وعندي دليل اغير الصحابه، حديث الصحيح حديث النبي دخلت الجنه، النبي هو نايم شاف رؤيا دخل الجنه فوجد قصرا فاعجبه فقلت لمن هذا القصر؟ فقال لعمر بن الخطاب سيدنا عمر غيور فرجع. يعني سيدنا عمر غيور بكى عمر وقال او عليك الغار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا الزبير اغير من عمر في بيته بالدليل 60 عتيقة. جوزت ابن ابي بكر قتل شهيد، جوزت سيدنا عمر قتل شهيد، جوزت الزبير قتل شهيد، جوزت الحسين قتل شهيد، لدرجه انهم قالوا من اراد الاستشهاد فعليه بعتقه. لما اتجوزت سيدنا عمر كانت بتروح تصلي الفجر والصبح في المسجد في غرس الليل. سيدنا عمر غيور مش عاوزه تخرج بالليل، خايف عليها، غيور. بيقول لها والله انك لتعلمين انني لا احب ذلك. انا ما وبقيته عند ابن ماجه بسند صحيح. فقالت الهان اتعلمي يا اختي، اتعلموا المسلمين ان البيوت بتبنى عامة في كتاب السنه والشرع. انت عارفه ان انا ما بحبش ان انت تروح المسجد في الفجر عشان الطالب. قالت له نهم نهم نهم قول لي ما تروحيش بقى، ما تروحش انت جوزي. سيدنا عمر الخليفه رئيس المسلمين قال لها وتعلمين انني لا استطيع ذلك، وعارفه ان انا ما اقدرش اقول لك ما تروحيش لان النبي قال لا تمنعوا اباء الله مساجد الله. مرات الرئيس بتقول للرئيس قول لي ما تروحيش ولا ما اروحش. قال لها ما اقدرش، اصل الرئيس الكبير سلط مثلا ان ما ينفعش. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، يقول عبد الله بن عمر فوالله لقد طعن عمر في صلاة الفجر وإنها لفي المسجد. يعني لغاية ما مات سيدنا عمر بيروح يصلي الفجر فين؟ في المسجد. مع شدة غيرته ما قدرش يخالف أمر مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. اتجوزت مين بعد ما؟ سيدنا الزبير. قال لها نفس الكلام، انا ما احبش ان انت تروحي المسجد. قالت له نهان برضه نفس المنهج ما يقدرش يخالف امر مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وراح سيدنا الزبير بقى غير سيدنا عمر غيره جدا، خلاها ماشيه بالليل مستخبى لها في الطريق. تلسم وتخبى لها في ظلمه الليل وخلاها ماشيه فضربها على عجيزتها. بيهمها ان واحد من الشارع بيعمل ايه؟ بيعكس. فرجعت مسريعة خائفة مرتعدة. قال النبي اللي رجعت، قالت أصاب الناس شر عظيم. الدنيا جرى فيها إيه؟ مش رايح الجامعة تاني بالليل خالص. إيه فهمتي؟ فهمتي إن سيدنا الزبير استخدم عقله في إنفاذ غيرته. سيدنا عمر مطاع ظاهرا وباطنا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. سيدنا الزبير شكل دماغه عشان اللي في دماغه إيه؟ يمشي. بقى الراجل ده اللي مش عاوز مراته تخرج بالليل يقبل ان مراته تمشي كده سلاح فلاح؟ ها؟ سياب رقاب؟ لا ما يبقاش. وهي مين؟ اسماء من السابقات للاسلام المهاجره الاوام. بنت مين؟ بنت سيدنا ابي بكر رضي الله عنه وارضاه جميعا. يبقى الحديث لا يستدل لا عقلا ولا سندا ولا متنا. طب جميل. طيب يا عم الشيخ النقاب انت بتقول فرض، يعني البس مراتي النقاب؟ اه. طب مراتي مش موافقه؟ اقول لك استرجل شويه مش حاجه، قال الرجاله بس مش اكتر من كده. وانت لو ربنا كرمك وكنت ملتزم واخترت على اساس اسلامي من البدايه هتستريح، لأن قيم الرجال قوامون على النساء. شوف عظمة القرآن ما قالش الذكور، قال مين؟ الرجال. البطاقة مكتوب فيها رجل ولا ذكر؟ ذكر ذكر. ما تتكسفش قول مكتوب فيها ذكر. واخد بالك؟ الشاهد ومع كل ما قلناه من أننا نرى أن النقاب فرض، نقول للأمانة هناك رأي نقول له فضيلة. تنزلا مع المخالف ولنفترض أنكم تقولوا فضيلة. مش هنتشدد. احنا ارتأينا هذا الرأي لنجبر الآخر به. الآخر بيقول إيه؟ فضيلة. كمين؟ محدش قال أقل من كده. فضيلة. شيخ الشعراوي وشيخ الغزالي قالوا فضيلة. علماء الأزهر قالوا فضيلة. ومن علماء الازهر ان يقول انه فرض. اقل ما قيل في النقاب فضيله. انا اسالك سؤال، صاحبه الفضيله تعان ولا تحارب؟ تعان. بتحارب الفضيله ليه؟ قال لك لا وقف بقى، اصل دي مش فضيله ده تشدد. خليني معاك. المنتقب متشدد على مين؟ تشددت المنتقبة على مين؟ على نفسها. يبقى فضيلة تعالى. تشدد تشددت على نفسها. قال لك لا ده في مشكلة كبيرة بقى. ايه؟ الخرجالة لبسوا النقاب وسرقت. نعمل ايه بقى؟ نمنع النقاب عشان الرجالة ما تاخدش جلد. هسألك سؤال، راجل لبس بدلة ظابط ونزل نصر، منع الصحاب لبس بدلة يلبسوا بدلة؟ منعتهم؟ طب انا لابس جلابية وسرقت كل ابو جلابية حرامي؟ طب انا لابس بدلة وسرقت كل ابو بدلة حرامي؟ طب سرقوا المليارات ولابسين بدل، منعتوا البدل؟ طب الرئيس كان حرامي والوزير كان حرامي، كل الوزراء حرامية؟ دي قافية. ها؟ اللي فات يعني. نتكلم عن اللي جاي يعني. كل واحد يبقى وزير هيبقى حرامي؟ ومش حد طلع سليم؟ نسأل الله العافية، ربنا يخرجنا منها على خير يا رب. ها؟ السؤال البديل بسيط وسهل، سهل جدا. شاكر؟ تجيب أخرى تقول لها لو سمحت ارفع النقاب وريني بطاقتك. زي ما الظابط اللي احنا قلقانين منه بيقول له ورينا الايه؟ الكرنين. بمناسبة ورينا الكرنين، حرب العفاف، كنت رايح قناة الخارجية ومعايا اخوة من الجيزة اللي اعطيكم اخوة الدين العظيم، فكان معايا برنامج مع الدكتور محمد عمار فاضل 10 دقايق متأخر، فبقول له يا ابني كرنيهم بسرعة رايحين قناة الخارجية. قال لي كرنيها يا ابني اهو مفيش اذن. فكانت واحدة كده محترمة نفسها من غير هدوم راكبة العربية لقت في الطريق. قلت له يعني ما وديناهاش فين الكرنيه؟ قال لي وشها كرنيه. شكلك وحش، دقنك كده مكشر. والله هذا حادث وسأل الله خطأ الجيزة. مش يعني فرمي. ومن ساعتها ما رحتش قناة الخارجية اللي كنت ناوي أتكلم على الهواء اللي حصل وأخروني عن الحلقة نص ساعة. الدكتور محمد قال لي هياخدوا موقف وبتاع ولا خدوا موقف. قلت له والله طبعا ما تحترموش على العلم مش هتاخدوا فيه. الشاهد احنا الشاهد بتاعنا المشاهد كرنيه ماشي. قلت بالظبط وريني كرنيه. خلصت المشكله. الاخت المنتقمه الامنه تجيب اخت في كشك صغير كده تروح قال لها لا مؤاخذه بعتبر حضرتك وريني وشي وريني بطاقتك. طب الصوره دي هي دي خلاص يبقى لو طلع راجل هنكتشفه وهنمسكه. قال لك اصل بيغشوا في الامتحانات بالنقاب. صح؟ بسيط خالص. قبل ما تخش الاخت برضه كشك صغير عند المبنى اخت فاضيه ما عندناش اخوات. ده البلد مش كلها اخوات. انتوا كل شغلكم الموظفين كلهم نساء وقعدتوا رجال على المواسم. اختم اللي قاعدين ما بيعملوش حاجه تيجي تخش 2 متر كده بس يكون لك 200 جنيه وسط الله ب 10000 جنيه يعني عشان عارف اللي بيحصل يعني. ها؟ اخت كده تقول لها وريني حضرتك صورتي وريني الكارنيه تخش. بتغش نفضي فتشي قبل ما تخش اللجنه لا تاخد موبايل ولا تاخد سماعات ولا تاخد نفضيها خالص. فتشيها تفتيش ذاتي وانت سبت زيها. وتخش مجرده الا من لبسها وسترها وعفافها. قال لك طيب يا سيدي سؤال، انت سمحت للمتبرجه تخش وقلت من باب الحريه، طب ما تسيب المتغطيه من باب الحريه. مش دي حريه؟ طب انها اباحيه وعور. انت قلت المتبرجه تدخل حريه. انا بقول لك لله سيب المنتقبه تدخل من باب الحريه. بقيت المفاجاه نذكرها بعد جلسه الاستراحه ان شاء الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وبعد. فشيخ الازهر السابق الاستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي رحمه الله قال في التفسير الوسيط الجزء 11 صفحه 245 على اليسار اسفل. يمكن أنا أصطف التفسير البسيط للدكتور سيد طنطاوي الجزء 11 صفحة 245 على الشمال تحت بيفسر الآية بتاعت الأحزاب 59 يعني يقول الأزواج كوالات كوالات المؤمنين بيدنين علينا من جلابيبين. قال والجلباب ثوب تستر به المرأة كل جسدها تلبسه فوق ثيابها. والمعنى ده كلام مين؟ شيخ نصر. اللي كل اللي حبه النقاب استدلوا بفتوى بلسانه ونحن نستدل بقلمه. والمعنى يا ايها النبي كل ازواجك اللاتي في اصمت وبناتك اللاتي من اسم ونساء المؤمنين جميعا ان يستروا اجسادهن من رؤوسهن الى اقدامهن مبالغه في الستر والعفاف بحيث لا يظهر بهن شيء. ايه رايك؟ الكلام ده مقارب ولا اظهر وجه وكف وجه؟ من رؤوسهن الى اقدامهن. والوجه فوق الراس ولا تحتيه؟ يمكن الرياء ملومه ولا حاجه؟ تحت الراس من رؤوسهن الى اقدامهن مبالغه في الستر بحيث لا يظهر منهن شيء. المفاجاه الثانيه ان الشيخ في قوله وقال في بيوتكن قال الخطاب لكل نساء الامه وقال بحرمه الاختلاط بكل صوره من الرجال والنساء. هتيجي تقول لي الشيخ بيذكر الارض مش رأيك، هقول لك ايه من الكتاب وابراهيم بيوصف عمل الشيخ بيقول هنا انه لم يذكر الاراء الضعيفه وما ذكر في الكتاب الا الاراء الصحيحه التي يقتنع بها ويدين الله بها وينصح الناس بها. ايه رايك؟ والله ما ترك الله لقلم الشيخ بابا للتدليس. ده توفيق ربنا يا جماعه والله. شوف الجمل لو جيت تدلس على الشيخ وتقول له هو يقول الحوار بس مش النقاب مش رايك. كلام الشيخ يقول النقاب. المفتي الشيخ علي رضي الله عنه وارضاه لقاء في قناه اقرا بثوه قريبا يقول ان ثلاثه من الائمه يقولون بفرضيه النقاب. وكيل وزاره الاوقاف سالم عبد الجليل كان يقول بفرضيه النقاب في مسجد قطز لكنهم اشتروه. سنه واحده خد الماجستير، انا كنت في دكتوراه وكان في ماجستير. خد الماجستير، خد الدكتوراه بس من اهل الخطوه. يعني البركه من الله عز وجل، رغم ان القانون الماجستير سنه وست شهور في مناقشه وتحديد. الدكتوراه اقل حاجه سنتين وبعدين ما تحدد متناقش سنتين ونص ثلاثه. هو خد كله في سنه بقى وكيل وزاره. بعدما كان يقول فرضيه النقاب قال مبشركم دخلت وزاره الاوقاف وهي ممنوعه من المنتقبات والحمد لله حرقت النقاب وكلهن خلعن النقاب مش باقي غير اثنين بس اوعدكم ان هم هيقلعوا النقاب. الاستاذه الدكتوره رئيسه قسم الفقه وعميده الكليه السابقه قالت انا احارب النقاب. طب ليه يا اختي الفاضله يا استاذه يا دكتوره بتاعت البليله؟ ليه ما بتحبش التبرج؟ قالت لا اصل المنتقبه شايفه نفسها حاجه كده انما المتبرجه عارفه انها يعني فاشله. انا بحارب المختار يا شيخ. فضيله شيخ الازهر لما دخل على بنت في ثالثه اعدادي ونزع النقابه من على وجهها قال لها لو كنت حلو كنت عملت ايه؟ فسالوه بيقولوا له ازاي يعني تخلع النقاب على وش انا اصلا شيخ ازهر ما ينفعش اشوف حاجه غلط. وسط شيخ لا شاف عري ولا اباحيه ولا سرقه ولا فساد ما شافش من الغلط غير ايه؟ النقاب. الله يرحمه الله يرحمه. ها؟ ما شافش غير ده بس. وقال هي قاعده مع البنات والمدرسه امراه لابسه النقاب ليه؟ قال لك يا مولانا انا كنت قال عن النقاب عشان حضرتك دخلت البسم ولا انت تبعنا ولا ايه الحكايه؟ حضرتك دخلت يعني انا قاعده مع الحريم اه بنات وسيدات حضرتك دخلت بقى اعمل ايه بقى؟ راجل داخل لا مش فاهم حضرتك دخلت زي اخ نزل السعوديه اشتغل هناك. ففي نساء منتقبات كل بعد ما دخلنا وقعدنا في الشغل اخش كده عشان شايف النقاب دي ايه؟ تنزله فلقيت كده في ترخص والاخوات شايلين النقاب واحنا داخلين فبساله كده بقول له اخ واحنا شايفين يا محارم يا نساء زيكم ما هو ما فيش واحده حاطه النقاب وانا عمال اكح واتنحنح لما شايفيننا اخوات يعني ده انت دي تعمل ايه يعني؟ فالشاهد قال انا ما ينفعش اشوف حاجه غلط واسكت. طيب السؤال، ان كان فضيله فدع صاحبه الفضيله، وان كان فريضه فما اسوأ خاتمه من يحارب الله ورسوله ودينه. هتقولي لا، بس الشيخ بقى وسع، ده ربنا ختم له بخاتمه الناس كلها بتتبناه، وده دليل انه صح وان انتوا غلط. ده مات في المدينه، مات في السعوديه، ودفن في البقيع. بالراحه شويه، بالراحه. وابو جهل مدفون هناك، وابو لهب مدفون هناك، وعبد الله بن ابي سلول مدفون هناك. احنا عارفين هو تبع مين؟ ما هو مدفون هناك. ابو جهل دفن في مكه. انتوا بتبصوا لي ليه؟ ولا دفن في مصر؟ الفراعنه كلها عندنا ولا ايه؟ ابو جهل مدفون هناك، وابو لهب مدفون هناك، عبد الله بن ابي بن سلول كفن في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ودفن في البقيع، وقال فيه الله ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا. ما كانش حد يقول كان كل ظالم وطاغية يقول له عبد الله موجود يبقى شؤون هناك. ما كانش حد يقول لو الدفن في المدينة كان ليه دخول الجنة كنا كلنا كنا قعدنا في المدينة، كان كل واحد يبصر نموت. أنا راجل معايا فلوس، بفلوسي طيارة خاصة بدون الدفن هناك. صح؟ طب ما عايز أبي دين الظالم الطاغية الذي حرم شرع الله هناك في السعودية هيعجز لي الفلوس هناك؟ خلاص دخل الجنة؟ فيا إخوتي هذا دين الله محارب، فماذا أنتم فاعلون؟ أنا هديك مثال أختم به عشان تتعلم كيف يكون العمل الإسلامي. حرم النقاب في فرنسا وهولندا ودول أوروبية بناء على فتوى الشيخ الله يرحمه. فنزل قرار إن المنتقب لو لبست النقاب هتدفع 150 يورو غرامة. فجاب المسلم حط 1,000,000 يورو في البنك وعملهم حساب مفتوح لكل منتقبة تضطر للخروج تخرج وتلبس نقابها وتروح تسحب 150 يورو وتدفع، وقال عندي الاستعداد لوضع مئات الملايين وعشرات الملايين من اليوروهات. انت فاهم حاجه؟ خلالهم القانون بتاعهم ملوش ايه؟ ملوش لازمة. مش انتوا بتحاربوا الناس بالمال؟ طبعا المسلمين هناك اغلبهم الحالة المادية ايه؟ ضعف، مهاجرين ومتنيين بقى اهل البلد والرغد من العيش. حط 1,000,000 يورو وقال يا اختي المنتقبة اطلعي الى الشارع بعزة وستر وعفاف وروحي اسحبي 150 يورو وارجعي تاني واسحبي تاني واعملي كل حاجة. وألغى القانون الذي وضعه الظلم المحاربين للعفاف والستر. فهل من مشمر عن خدمة الإسلام وعن خدمة الإيمان بنشر النقاب بين بني الإنسان؟ ارجع لبس مراتك النقاب، ولبس أمك النقاب، ولبس بنتك النقاب طاعة لله وإعزازا لا إله إلا الله محمد رسول الله. حاربوا الختان فانتشر، حاربوا النقاب فانتشر، ووالله شرع الله لا بد ان ينتشر. عارفين الراجل ما بتاعتش خاصه من كام شهر؟ من سنه وكسوف؟ والله نسبه النقاب زادت بنسبه 18%. بين كل 100 امراه 18 لبسوا النقاب. والله امراه متبرجه قالت لبست النقاب عندا في من يحاربون العفيفات. اشتدت لآخرتي وأن قلبي من عفاف يرسف تحت أغلال الظلم. متبرجة عارفة إنها غلط، مفيش مسلمة مش عارفة إن التبرج غلط، مفيش مسلمة مش عارفة إن ده ضد الفطرة. يا إخوتي من لا يؤمنون بالله نطقت فطرتهم بطلب شر الله. يا أختاه، أختاه، أمه، بنته، يا بنت الإسلام أحشمي ولا ترفعي عنك الحجاب فتندمي حول التبرج إن أردت رصيصة أما العفاف فدون سفك الدم. يا من تحاربون دين الله، يا من تحاربون شرع الله، إن فطرة الله التي فطر الناس عليها انطلقت من قلوب الكفرة رافضة لشرع البشر طالبة شرع خالق البشر. وإن شئت فاسمع، سنة 2001 خبر طفل أمريكي يطلب الانفصال عن أمه. قلت إيه ده، هو جوز أمه؟ قالوا لا. وما إيه اللي جرى؟ قال لا، الأم بتقول لابنها أنت بتكرهني. الله، قالت له ليه؟ لا، كل يوم واحد داخل واحد خارج، داخل محترم خارج مش محترم، يقصد الزينة كل يوم على واحد. فقالت إنها حريتي الشخصية. قال وأنا حريتي الشخصية أنا بكرهك، لو أنا عندي 6 سنين أنا بكرهك عشان كل يوم واحد داخل واحد خارج. فرحلت الأم إلى المدرسة المغربية المسلمة معها القليل من الإسلام، قالت لها انصحيه وقولي له أمك وكده وأنت مسلمة والبر وكده. فالمدرسة بتكلم الولد بيقول لها يا بس أتفعلينا؟ أنت تعملي اللي أمك تعمله؟ قالت له لا. قال لها ليه؟ قالت لأن إسلامي وديني يحرم ذلك. فرحل الولد إلى المحكمة ورفع قضية يطلب الانفصال عن أمه والانضمام للأم البديلة المدرسة المغربية. المفاجأة أن المحكمة قبلت طيبة الطفل وحولته من حضانة الأم الزانية إلى حضانة الأم البديلة المسلمة العفيفة. عنوانهم حقا إنها الحرية. نقول يا أهل العمى عمى القلب والعين، ليست حرية إنما قولوا إنها فطرة الله التي فطر الناس عليها. الولد بفطرته رفض الزنا، مش مسلم، بفطرته رفض الزنا. البنت بفطرتها تطلب الحشمه، تطلب العفاف. رب ابناتكم، رب نساءكم، اعيدوا صياغه امهاتكم وزوجاتكم وفق شرع الله. حاربوا من يحاربون دين الله بالستر والعفاف، وان شاء الله سنحرك القضايا وسيعود النقاب وسيحكم من جديد للستر والعفاف على انه شرع علي الوهاب. لن نسكت والله وبالله وبالله لن نسكت، وسيعود النقاب رغما عن امت الدنيا، وسينتشر الاسلام، وسينطلق الاسلام في مصر ناهضا بابنائها مسيرا لابنائها حاتما ابناءها ان شاء الله. لكن بسواحل الجميع، ابذل لله، ابذل ما تستطيع كلمة توجيه تصليح، توجيه ولو في أسرتك، صوب من أمر أمك وأختك وزوجك وابنتك، صوب من أمر إخوانك، أنفق لله، أنفق في بيوت الله، أنفق على الدعوة. فإن ربي وربك قال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. شوفوا الدعوة محتاجة ايه؟ شوفوا الإسلام لكي ينتشر محتاجة ايه؟ القنوات الإسلامية تموت، القنوات الإسلامية تسقط في حاجة إلى دعم مالي من أجل نفقات البث ونفقات أجور العمال. المساجد تحتاج لدعم، فقراؤكم يحتاجون لدعم. ابذلوا وتعلموا من مسلم فرنسي وضع مليون يورو وقد مستعد للعشرات والمئات من أجل أن يرى العفاف وأن يرى الستر في الأرض. نسأل الله أن ييسر لهذه الأمة أمر رشده، يعز فيه أهل طاعته، ويهدى فيه أهل معصيته، ويعمل فيه بكتابه وسنة نبيه. اللهم ارفع راية الإسلام عالية خفاقة. اللهم إن المجاهدين المجاهدين في سبيلك عرشا فاسقين، جوع فاطعمهم، عرايا فاكسهم، مخزولون فانتصر لهم. اللهم انهم ما خرجوا الا من اجل لا اله الا الله، فكن ناصرا للا اله الا الله. رب ان لم نكن اهلا لنصرتك فانصر دينك، حل المقدسات عليك بالصليبيين واليهود الملاعين والامريكان الغادرين، عليك به ومن عاونه. رب انهم لا يعجزونك، رب رحماك بالسكالى والارامل واليتامى، رب رحماك بالمسلمات، رب رحماك بالمسلمات المحاربات المقتولات من اجل لا اله الا الله. رحماك بكل نصرانية تسلم، رحماك بكل مسلمة تحارب من النصرانية وتسرح، رحماك بنساء المسلمين، رحماك بضعفاء المسلمين، رحماك بفقراء المسلمين. رب إن لم نكن أهلا للتمكين فمكن لدينك، رب إن لم نكن أهلا للتمكين فمكن لدينك. ولي أمورنا خيرنا ولا تولي أمورنا شرارنا، ولي أمورنا خيرنا، ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. رب لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، رب لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اجمعنا على كلمة التوحيد، اجمعنا على الإسلام، ارزقنا خدمة الإسلام، ارزقنا العمل للإسلام، ارزقنا رؤية الإسلام واقعا عمليا. يسر لنا أن نرى الإسلام ممكنا لنا، يسر لنا شرعتك، ائذن لشرعك أن يعود ولكتابك أن يسود، ائذن لشرعك أن يعود ولكتابك أن يسود، ائذن لشرعك أن يعود ولكتابك أن يسود، ائذن لشرعك أن يعود ولكتابك أن يسود. أقر أعيننا بعز الإسلام ونصرة الموحدين، أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. شباب المسلمين وفتيات المسلمين، وارزقهم العفاف والحصانة أجمعين، فك الكرب عن المكروبين، وسد الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ورد إلينا الغائبين، وفك أسر المأسورين، واجعل أسرهم في ميزان حسناتهم. رب اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع طريق مجيب الدعوات.